قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. في هذه الآية النهي للمسلم عن أن يتزوج مشركة، يعني ليست مسلمة، حتى يؤمن، يعني إلا إذا آمنت ودخلت الإسلام فيجوز الزواج بها. قال: ولا أمة المؤمنة خير من مشركة. يقول: وأن تتزوج امرأة مسلمة مؤمنة خير من مشركة حتى